إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدأ الكتب وأنفعها، وموضوع الكتاب فيما نحتاج إليه كثيرا ولو كلنا في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن مقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ذكر الشيخ رحمه الله في مزاحمة الأعياد البدعية والشركية للعيدين الشرعيين الإسلاميين أنها إذا أقيمت فترت رغبة الناس في عيد الله وزال ما كان عندها له من المحبة والتعظيم، فنقص بذلك تأثير العمل الصالح فيه. ثم قال رحمه الله: أقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع والآخر مهتم بهذا وبهذا، فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من المشرك أو المشرك بينه وبين غيره، ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الشيخ رحمه الله موضحا أن أحداث أعياد في الإسلام غير العيدين الشرعيين عيد الفطر وعيد الأضحى أن ذلك يقلل من أهمية العيدين عند المسلمين، وهذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما، أي أعياد المشركين، أبدلكما بهما يومين عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجمع بين البدل والمبدل. فمن جمع بين البدل والمبدل قلت أهميته في البدل، قلت أهميته في البدل، خلاف الذي يقتصر على البدل فإنه ينشط فيه أكثر. وضرب الشيخ لذلك مثلا، قال: لو أن رجلين واحد منهما أخلص اجتهاده في العيدين الإسلاميين والآخر اجتهد في الأعياد كلها، أعياد الإسلام وأعياد غير الإسلام، هذا إذا اجتهد في العبادة، كيف إذا اجتهد في اللهو واللعب؟ لكن لو قدر أنه اجتهد في العبادة في الأعياد هذه، مع أن هذا بدعة ولا يجوز أن يحدث عبادة لمناسبة أو في يوم لم يدل الدليل على خصوصيته، مع كونه بدعة فإنه يفتر عن الاهتمام بالعيد الشرعي. فتجد الرجل الذي يجمع بين الأعياد الشرعية وغير الشرعية تجده فاترا في العيد الشرعي، هذا أمر ضروري، بخلاف الذي قصر جهده وعنايته بالعيد الشرعي فإنه يكون فيه أنشط وأجمع لعزمه فيه. نعم. قال: ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه، وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع. لا يمكن أن يجحد هذا، لا يجحده إلا إنسان لا يدرك الأمور، وأما الإنسان الفطن والعاقل فهذا يدركه كل عاقل وكل فطن. نعم. وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد، فإن نجد الرجل إذا كسى أولاده أو وسع عليه ببعض الأعياد المسخوطة فلا بد أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم. نعم، هذا مثال آخر، وهو أن الرجل إذا